ايش؟ هل يدخلون مكة والمدينة؟ ما جاء ما جاء انهم يصلون الى ارض الحرمين. ما ورد شيء انهم يصلون الى ارض الحرمين. الله اعلم. نعم.